صول تعبسي من هواك زو صليني يلي شفوك ماضي بالحسان عاشق عبلا طبيب عفدايا وعلا شو غني ولا يا مني عجني يا ناسي يا موت درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي نقص دينارهم البان عند الأزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالي بعد سوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيضات محطرات بنات قيامي مسلمين لدايا عقال غيبوا في الوجلة بان سليمان سلام الله بالصغر والوالي على الدين ما شغل قولي